الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في هذه الحلقة يعني هي إهداء واحتفاء بضيف حبيب، وهو ليس بضيف على حضراتكم، وإنما هو أحد أبرز الدعاء الكرام الذين يطلون إليكم من خلال شاشة قناة الندى الفضائية، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. مرحبا دكتور عبد الرحمن، حياكم الله دكتور أحمد. الله يسلم حضرتك ويحفظك كل سوء. الله يبارك فيك يا حبيبنا. الله أمين. هذه الحلقة مشاهدي الكرام في الحقيقة أنا خصصتها للحديث حول أطروحة الدكتور عبد الرحمن منصور في مرحلة الدكتوراه، والتي نالها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف خلال الأيام الفائتة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فألف مبارك دكتور عبد الرحمن. الله يبارك فيك. وكل الله هذه الجود بالتوفيق والقبول. اللهم استجب يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين وإياكم سيدنا الحبيب. سيدنا، فاعلية برنامج إرشاد إسلامي إرشادي إسلامي للتأهيل الثقافي وأثره على الاختيار الصحيح. ما قبل الخطبة. نعم، مرحلة ما قبل الخطبة. وأثره على الاختيار الصحيح لدى عينة من المقبلين على الزواج. نعم. ده كان عنوان رسالة الدكتوراه. أي نعم. والتي فضلتك الحمد لله ربنا عز وجل من عليك وتم اجتيازها بامتياز مع مرتبة الشرف. أولا وأخيرا. عاوزين يعني ناخد فكرة عن العنوان. لا سيما أن الدكتور عبد الرحمن منصور يعني ينشغل باله وأغلب لقاءات الدكتور عبد الرحمن وحتى أحاديثه التلفزيونية خلال آخر 10 سنوات تقريبا أو يزيد في هذا الباب، مسألة الإصلاح الأسري، الاستشارات الأسرية، التأهيل للزواج. واضح أن العنوان مرتبط بمسألة التأهيل. نعم. احنا اتكلمنا فيها كتير في قناة الندى. صحيح. ما هي يعني فحوى الرسالة ولا تطلعين عليه؟ أبشر دكتور. الله يحفظكم أستاذ عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعني يا كريم. الفضل الله لله عز وجل أولا وآخرة، والإنسان لم يكن منه شيء، ولكن لعل بحسن المقصد ونسأل الله ذلك، واهتمام الإنسان بالأسرة وبعلم النفس الأسري أنتج هذه الثمرة. يعني الخلاصة خلاصتها يعني أو خلاصة الرسالة، إن من يقبل على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن نعم. يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة سيغرق في بحر من المشكلات. نعم. إما أن تنتهي بالطلاق العاطفي ما بين الزوجين، وإما أن يحدث بينهما ما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. لما أتتني الفكرة شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل أسأل الله أن يبارك في عمره، كان زرني في مكان عملي لأمر ما، وأهديت كتبي في مجال الأسرة، وكان تقريبا 15 مجلد ما شاء الله اللهم بارك، اطلع على جزء منها وأرسل لي رسالة، واتقابلنا مرة بعدها فقال لي: ليه ما تاخدش يعني كدراسة نعم. أكاديمية فتعضد ما عندك بالدراسة الأكاديمية. نعم. والحمد لله حصلت على الماجستير، وبعدين تبع ذلك الدكتوراه. فكان عندي مجموعة من العناوين اللي نفسي أتكلم عنها في رسالة الدكتوراه. نعم. ولكن بعضها قد قتل بحثا، وإن كان لي وجهة نظر في بعض الرسائل، وكنت شايفها ذات أهمية زي الأسباب الداعية للطلاق، وإن نعم. كان أكثر من يتكلم فيها بعيد عن شيء مما سأذكره. يعني أنا كنت مثلا أقول إن السبب الرئيس الذي أدى إلى هذه الكثرة الكثيرة من حالات الطلاق في مصر والوطن العربي هو إقبال الشباب والزواج على الزواج بلا تأهيل. نعم. سواء التأهيل الإيماني، التأهيل الثقافي، الاجتماعي، المهاري، النفسي، الصحي، حتى الجنسي. اللي يعني يقال إن الشباب فاهم. نعم. إلا للأسف لما تيجي لواقع الناس وتيجي تتناقش كمناقشة علمية ده أبعد عن الفهم الصحيح. بيكون ما هي إلا كلمات استعراض بس، لكن كلمات استعراض أو هو عنده مصادر غير مأمونة وغير موثوقة. صحيح. كالمواقع الإباحية والصور الإباحية أو المقالات اللي بيقراها لغير أهل التخصص من أهل الديانة. نعم. فبيفهم الطريقة بطريقة غير واقعية ولا تمثل العلاقة الزوجية بصلة. نعم. فوقع الاختيار حصل في سيمينار مناقشة مع 3 من الأساتذة حول موضوع ان انا قلت له عاوز اعمل رسالة للدكتوراه فيما يخص تأهيل الشباب والفتيات للزواج. وسأربط ذلك بالسنة النبوية. فها لهم ما سمعوا. نعم. ايه السنة النبوية؟ السنة ايه اللي فيها تأهيل؟ ليه الغالب؟ لان غالب الاساتذة دراستهم علم نفس امريكي. مش علم نفس شرعي، في علم نفس إسلامي وأصله عندنا. وبعض الأساتذة من الكويت عقد مقارنة ما بين علم النفس، ما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين علماء الغرب في قضايا معينة وقضايا شائكة، وخرجت النتيجة أن ما عندنا في الإسلام أفضل بكثير جدا جدا، بل يمحق ما عنده بفضل الله تعالى. وقد يكون ذكرنا في بعض اللقاءات لما كنت بقول لحضرتك أنا قرأت بعض الكتب لشونت جونيف على الرجال فقط وللنساء فقط، والكلام اللي أنا قرأته ليها أنا كنت بقول الكلام ده ما هو موجود عندنا أصلا، سبحان الله، موجود قديم في الشريعة، عندنا في الشريعة، في الشريعة أقصد في الدين الإسلامي يعني. وعندنا في نصوص الوحيين الكتاب والسنة ما شاء الله. وللأسف كثير من الشباب عندهم نوع من الانبهار بما يأتي من الغرب، صحيح، حتى النفايات بتاع الغرب صحيح، للأسف من غير فلترة ولا إلا نأخذ ولا مأخذ. ولذلك أنا قرأت ممكن مثلا أقول على مدار عمري حوالي 33 كتاب مترجم ما شاء الله، تقريبا وهذه الكتب مترجمة لي كثير جدا من المؤاخذات عليها، وكاتب ده في الهوامش. لدرجة ان انا جه في الفترة الاخيرة احد اخواننا من الاساتذة في عين شمس وهو رجل صاحب ديانة قال لي رائع جدا ان انت تنقد ما عندهم بما عندنا، وتنزله كتاب يبقى ككتاب او رسالة تقرأ حتى ولو لأهل التخصص بس سيكون ذلك مفيد. اللي هو بعد نقاشات طويلة مع الأساتذة أكرمهم الله وصلنا إلى هذا العنوان، فعالية يعني أثر، برنامج، البرنامج يعني يحتوي على عدد من الجلسات، وأنا عملت 28 جلسة، معنى ذلك إن جلسة محددة بوقت مثلا ساعة ولها فنيات معينة، زي الحوار، زي حاجة اسمها النمذجة، حاجة اسمها التغذية الراجعة، زي مثلا حاجة اسمها المجموعات الضابطة وغير والتجريبية. بيبقى فيه شباب وبنات قاعدين من المقبلين على الزواج، لهم عمر معين مثلا من 25 إلى 35، وبنعمل هذه الجلسات ويكون فيها نوع من المناقشات، جلسات فيها مناقشات، وبعدين بنديهم واجبات بعد كل لقاء، ويأتي في اللقاء القادم أشوف الواجبات بتاعتهم، ونعمل حاجة اسمها التغذية الراجعة، يعني أبدأ أقرأ وأصحح الأخطاء الموجودة، ونبدأ في مجلس جديد، وبنطرح بقى قضايا كلها تخص قضية التأهيل. فمعنى فاعلية يعني أثر، أثر برنامج إرشادي إسلامي، إرشادي إسلامي، إرشادي يعني يدخل في الإرشاد الزواجي والإرشاد الأسري وعلم النفس الأسري، ولما يقال إسلامي يعني له صلة بالدين الإسلامي. جميل جميل، لأن هنا ممكن نقول لطاعة الرحمن أن في برامج أخرى إرشادية لكن غير إسلامية. غير إسلامية، موجود في الكنائس عندهم برامج، وعند اليهود، وعند من ليسوا مسلمين كثير، وممكن نقول موجود موجود أيضا عند المسلمين ولكن غير مرتبط بالشريعة بشكل أكبر، وموجود عندنا. أنا حضرت مثلا برنامج في بعض الجامعات المصرية، وجابوا لنا مجموعة من الأساتذة هم اللي هيدرسوا من النساء والرجال يعني. فأنا استمعت من أول البرنامج إلى آخره، وإحنا عدى في برنامج أسبوع، البرنامج أسبوعين ويوميا 14 يوم، لم أسمع آية ولا حديث، سبحان الله، حتى هو بيتكلموا عن فترة الاختيار كم يوم دكتور عبد الرحمن؟ 14 يوم لم يذكر آية ولا حديث ولا حديث ولا حديث. ليه؟ الأساتذة ما لهمش علاقة بي الكتاب والسنة. قلت ان انا في بعض الاوقات لما كان مثلا الدكتور يقول يا جماعة يا بنت ما تيجي تختاري، اختاري واحد محترم مثلا، كلمة محترم، فانا اقول له كلمة محترم دي لها ترجمة يعني مثلا من الاحترام ان يكون دينا، ان يكون صاحب خلق، ملوش علاقات نسائية، يتصل بالصفات المحمودة ويبتعد عن الصفات اللي فيها مشاكل. وبعدين ابدأ واقول له الكلام ده ربنا عز وجل قاله، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، ولا امة مؤمنة خير من مشرك ولو اعجبكم، تنكح المرأة لاربع، وادلل. الدكتور يعني لولا، وده انا اقراه، لولا ان في جمع موجود كان قال ما تقعد ساكت وتروقنا ولا امشي، ما عادش تجينا تاني. ليه؟ هو يعني انا دي ثقافتي وده وضعي وده برنامجي. وللاسف الدكتور عفوا نحن يعني اسف على المقاطعه، لكن احنا ابتلينا ايضا في هذا السياق بمن يحاول قدر الامكان ان يطرح طرح بعيدا عن الدين حتى لا يصنف عند البعض، يعني بيحاول قدر الامكان يطرح طرح، يعني هو متدين في الحقيقه، هو اللي بيتكلم ده دكتور احمد، هو اليس مسلم؟ مسلم مسلم ومتدين وهو لما وزوجته محجبه مثلا نعم. ولما اتجوز تزوج على هدي على نعم. على الكتاب والسنه وعلى مذهب ابي حنيفه وعلى مذهب رضي الله عنه وارضى الامام الحنيف. طب انا وعلى ائمه المسلمين الله طب الله. انا ليه استنكف او ان انا يعني اروغ روغان الثعالب طريقه اصبحت عند البعض يعني الا طب انا ممكن اتعامل بنوع من الذكاء نعم. انا دخلت اخي حسام الغزالي ما شاء الله المنصورة نعم أعرفه من الدعاء المحبوبين يعني. حبيبنا الله يحفظه وحد من كان قالوا عايزين نعمل دورة في نادي جزيرة الورد في المنصورة نعم وخلصناها ورد ومنصورة أين حاجة غبيرة أيوة. لا حاجة لها رومانسية أقول لها ورود وعملنا برنامج والحمد لله كان طيب وانتهينا. جي حد من اللي كانوا حاضرين قال لي عايزين نعمل عندنا برنامج في أحد الأندية في الإسكندرية نعم. فقلت له على العين والرأس يلا على طول رتب وزبط وبتاع وأنا أكون موجود فرحت. غالب الناس اللي قاعدة أنت بتستقرئ الناس الموجودة من طريقة الحوار والكلام وطريقة القاعدة نفسها ولغة الجسد نفسها. فقلت له يا ابني يا أخي الكريم تعال أقول لك على حاجة دول مش هو الصف بتاعنا نعم. قال لي في يعني ربعهم هتلتقى الصف بتاعنا والباقي ده كله ماليش دعوة ماشي خلاص. طيب انا قلت طريقه التعامل انا هقولها يعني هتعامل مع الموقف فقلت لو انا قرات الكتاب والسنه ممكن البعض لا يتقبل هيحصل نوع من الصدود نعم هو ده الواقع لكن ممكن البدايه تكون مختلفه فقط ولكن ايوه احسنت يا دكتور نعم. البدايه مختلفه هم يحبون شنتو جينيف صحيح ويحبون فلان وعلان من الـ الـ الـ الاجانب اللي بقراوا لهم طب ما انا اقرا في الكتب دي اصلا بس مترجمه فلو لهم انا قرات في كتاب كذا ان قال كذا الكلام ده صح ولا غلط وانا بقى مش من نوع ان انا يعني انا اللي هتكلم وهو متلقي فقط لا لا لا, لا. انما الموضوع في نوع من الاسئله والاجوبه وان انا بستعرض بعض القضايا واقول له حل معايا القضيه دي وحلل المشكله دي نحط لها مجموعه من الحلول ما بقاش انا المتكلم لوحدي وحصل في نوع من النقاش جيت في اخر نصف ساعه كانت المحاضره 3 ساعات اخر نصف ساعه نعم. قلت لهم كل اللي انا قلته ده هلخصه في نص ساعه بما ورد في الكتاب والسنه ألست من اهل الاسلام نعم وفيكم اخوات ما شاء الله محجبات واخوات فضليات كل اللي احنا قرانا اصله موجود عندنا بس احنا ما بنفتش نعم وطبعا برضو الطرح محتاج الى نوع من الهدوء وخلصت وانتهيت والله وبالله وتالله رد الفعل لم يكن متوقعا نعم. ان هم نفس الصفوه دي قالوا عاوزين نعمل برنامج اخر بس يكون اكبر في الوقت أوكي. عشان تدينا مساحه نتكلم معاك سبحان الله هو القران بيخترق القلوب طبعا طبعا يا شيخنا الحبيب ده نعم. حتى مع الكافرين أيوة اسمع القران أيوة. من رسول الله عليه الصلاه والسلام سبحان الله فكيف بما انه يزعم انه كيوت وانه مثقف وانه ولا الكلام ده ولا الكلام ده نعم. انا كنت في زياره لنادي الزمالك مع حد من اصحابي زملكاوي شيخ عبد الرحمن انا لست زملكاويا ولا اهلاويا طيب. انا انتمي الى ابي منصوري مش عاجبك انت يا نوره بتاع اسكندريه انت مش عاجبك الكلام فقال لي واحد من اصحابي يعني دخلنا نادي الزمالك فدخلت نادي الزمالك وبعدين قعدنا مع واحد مجلس الاداره فلقيته بيقول لي الاستاذ فلان قال ان حضرتك متخصص في مجال الارشاد الاسري والزواج وكده نعم بس انا شايفك كده بتاع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في فرق بين الاثنين يعني دي ما لهاش علاقه بدي عجيب والله العظيم والله ده بقول لك نعم بقول لي انت طب انا هروح شيخ يعني ما هي لحيتي سماحيه وضع زي ما هو قال لي شكلك بتعوق قال الله قال الرسول طيب العقليه اللي زي دي انت يعني هتتكلم معاه ازاي طيب انا فضلت اسمعه اسمعه اسمعه اسمعه وفي الاخر قلت له هبسطك الموضوع ببساطه جدا انت اتجوزت على مذهب مين او اتجوزت على كتاب السنه زوجتك محجبه ولا غير محجبه قال لي ولادي كلهم محجبين طب الحمد لله احنا هنقول الكلام للمحجبات لاولادك نعم. بكلام بسيط وسهل جدا قول لي كلام بسيدنا النبي وصينا بالنساء وسيدنا النبي قال لي مراه احترمي جوزك هو ده اللي احنا هنقوله هنقول ايه تاني نعم. يعني انت معتقد ايه اللي هنقوله تاني ولكن لم تقبل الفعليه لم تأتي الموافقه من المستشار المعتمد منصور نعم والمهم كان ساعتها بقى كان ساعتها نعم. اي نعم هو ده ما قيل لي يعني ان هو يعني لم يوافق ان يتعمل ادوات خاصه بالارشاد الاسري نعم. وعلاقتها بالكلام ده نرجع تاني نقول يا دكتورنا الله يكرمك نعم. يبقى احنا بنقول ايه فاعليه يعني اثر برنامج ارشادي اسلامي للتاهيل الثقافي للتاهيل ما ده اللي قاعدين نتكلم فيه في كل الحلقات ما هو التاهيل هو ده الاساس نعم انا هبني الدور الثاني على غير اساس لا طبعا مش هين صح كثير جدا من الشباب اللي معانا بيحضروا معانا في كل سبت بيجي جاي رغبته يتزوج. فلما يسمع لقاء ساعة وربع ولا ساعة ونص ورد على بعض الاستشارات ووقفه على الأخطاء اللي فيها بسبب عدم التأهيل يقول أنا لسه شوية. نعم. ده الأخ اسمه عبد الرحمن ربنا يبارك فيه، والدته وأخته بيحضروا، فوالدته قالوا ده شفت لك أخت الله وأكبر على البنت. فبقول له قلت له عملت يا عبد الرحمن، قلت له حسبك. نعم. استني شوية يعني. الكلمة دي نفسها أعطتك الثمرة. أنا على الحقيقة ولا هزار؟ لا قال والدته لا استني. استني. لا استني. نعم. قال لي أنا مش مستعجل، أنا عاوز أخلص الدورة وأخش الامتحانات وأطمئن على نفسي إن أنا مؤهل للزواج، وأنت تقول لي تمام التمام. نعم. وأنا بعد كده أمي تختار لي، أنت تختار لي، المهم نتجوز وخلاص. ما شاء الله. فطبعا دي ثمرة جميلة. فاحنا لو نتكلم على التأهيل الثقافي، إن أنا عاوز الشاب اللي داخل لمرحلة مرحلة جديدة من عمري، ودي أكبر مشروع بيخوضه الفتى وتخوضه الفتاة. وللأسف الاثنين بينظروا إلى إلى إلى القضية التأهيل من زاوية واحدة. إيه الزاوية الواحدة؟ نعم. الزاوية المالية. إن بيدور على تجهيز الشقة. يا ابني في قبل تجهيز الشقة تجهيز نفسك كإنسان. صح. أنا ينفع وصحتي النفسية تحت الصفر بشوية. نعم. أقبل على الزواج بهذه الطريقة؟ وجوابه طب محتاج أنا أعمل إيه؟ نعم. هذه النتوءات وهذه الشروخ وهذه الجروح محتاج إلى حد يضمدها، حد يطبطب عليك، حد يقول لك أنت وقعت في مشكلة بسبب كذا، طب اعمل كذا. شاب مثلا يعلم من نفسه أنه إذا اختلف مع أحد في البيت ولو كان أبوه أمه ممكن يقلب الترابيزة. سبحان الله. يعني انت ده انت وصلت حتى لو مع الوالدين، حتى لو مع الوالدين كبيرة جدا. طب انت وانا شفت النماذج والله. طب انت يا ابني وصلت الى درجة ان الغضب اللي عندك ده غضب انفجاري. يعني ممكن يدمر الدنيا في لحظة. صحيح. يعني ممكن تهد بيتك المبني ده ولو 10 أدوار بكلمة. نعم. فاقول له، واحنا بنعمل حاجة اسمها في مقاييس علمية، حاجة اسمها مقياس قبلي ومقياس بعدي. نعم. فمن المقاييس في حاجة اسمها مقياس التأهيل للزواج. بحط له فيه حوالي 53 عبارة، والعبارة ده أقول له هتقول نعم أو لا أو غير ملائم. قول يعني أنت فين، أو يعني ملائم ليك أو غير ملائم، نعم لا، المهم يبقى فيه جواب على العبارة. فمثلا بقول له منها مثلا تدينك أو تدين الفتاة وأخلاقها هي صفة أساسية لا يستغنى عنها في الاختيار. دين الفتاة وأخلاقها. نعم. فأنا بقول للشاب كده، في عبارة بتقول إن دين الفتاة وأخلاق الفتاة هذه صفات أساسية لا يستغنى عنها عند الاختيار. قل لي نعم أو لا أو قل لي اديني عبارة. نعم. وأنت قلت نعم ليه وقلت لا ليه؟ لأن ممكن يكون بيقول لك كلام من باب المجاملة. فأنا بديله مجموعة، بديله السبيان قبلي، أقول له اقرأ هذا للسبيان قبل الدورة. نعم. مثلا أقول له اقرأ هذا للسبيان. وبعد ما بيقرأ وموجود عنده في الكتاب، أقول له اقرأ للسبيان ده، فيقرأ ويجيب على العبارات. وأقول له بعد ما ننتهي من مذاكرة الكتاب وانتهاء الدورة عد نفس المقياس ده، بس اسمه مقياس بعدي، وأجب من جديد على نفس العبارات. ما شاء الله. لو هو مثقف ومؤهل وتعلم ودرس وتدرب، بلا شك هتتغير عنده كثير من القناعات وكثير من الأفكار. ولذلك دكتورنا احنا قلنا فاعلية يعني أثر برنامج. نعم. إرشادي إسلامي للتأهيل الثقافي لمرحلة ما قبل الخطبة. اللي قبل الخطبة هي التأهيل. يعني هنا حضرتك خصصت في الرسالة فئة ما قبل الخطبة. أيوة. والعينة عينة البحث كانت على ما قبل الخطبة، اللي هو مقبلين على الزواج. نعم. وده كان مثلا كانوا يعني كان العدد في 4 أشهر 253 تقريبا، اخترنا منهم عينة عشوائية 70، 23 من الذكور والباقي من الإناث. بفضل الله تعالى كان أحد الأساتذة الدكتور جهاد ربنا يبارك فيه، عميد كلية العلوم التربوية. نعم. فكان من ضمن المناقشات بيقول لي طب وإحنا كيف سنقيس الأثر إلا لما يتجوزوا؟ قلت له لا، ده ملوش علاقة بالزواج، إنما ده له علاقة ان انا عندي الان هنا ثابت ومتغير. ايه الثابت؟ نعم. اللي هو التاهيل، والمتغير مساله الخطوبه. فانا بقول له هنقيس الخطبه دي، التاهيل ده اللي احنا عملناه برنامج التاهيلي، هنشوف اثره عند الاختيار لما جه يختار. هل هو اختار صح ولا اختار غلط؟ نعم. اختار على وفق معايير ثقافية، معايير شرعية، معايير نفسية، معايير أخلاقية، معايير مهارية، نعم. معايير اجتماعية، معايير جمالية، من كل الزوايا، ولا كيف اختار عشان نعم. نقول البرنامج ده كان فعلا بالفعل له أثر على هؤلاء الشباب ولا لا؟ وبعد كده بنعمل حاجة اسمها المتابعة والقياس، ان احنا بعد انتهاء البرنامج نفضل بقى متابعين الشباب اللي هم تقدموا وبالفعل قد خطبوا، نعم. واختار بالفعل، وبعد 3-4 شهور اقول له ايه الاخبار، اخبار البرنامج معاك ايه، الاثر ايه من البرنامج، هل فعلا افادك ولا لا. وده انا حتى بعمله في الاكاديميات، لما بندي مثلا نشرح مثلا كتاب ألفة، نعم، او كتاب قصة التأهيل البداية، لما ننتهي من الكتاب ونيجي نشرح الكتاب الجديد ألفة مثلا بعد، فابدا اسال البنات او الشباب، يا جماعه الخير ايه اللي احنا استفدناه من هذا الكتاب. نعم. فيقول لي والله انا لما جيت امي عرضت عليا مثلا زوجه فقالت لي من صفاتها كذا كذا كذا، فلما رجعت للاختيار في الكتاب وجدت ان الصفات على نوعين، صفات اساسيه وصفات تكميليه، فوجدت البنت متوفر فيها الصفات التكميليه ومش موجود فيها الصفات الاساسيه. ما شاء الله. فساعتها يقول لي ايه، اقول له رفضت ولا قبلت؟ يقول لا انا رفضت. مثلا السنه دي السنه الثانيه في الاكاديميات. نعم. فاول ما بدانا الدراسه في الاسبوع الماضي بدات اسال البنات، يا بناتنا مين فيكم اتخطبت؟ فكان في عدد. طب مين تزوجت؟ نعم. كان في عدد اقل. طب مين مقبلة على كلنا مقبلين على زواج؟ طب اللي اتخطبوا هل انت استفدت من الكتب التي درسناها في العام الماضي في الترمين؟ طب ايه الاستفادة؟ ان فعلا كثير من الشباب داخل على زواج مش عارف يعني ايه زواج. انا بتناقش معاه في مسائل جوهرية ومسائل مهمة للغاية من اللي احنا درسناها في العام الماضي، وكانت من ضمن المقاييس اللي احنا خدناها، وللأسف ما عنده الثقافة. انا لزي ده انا اللي هقوده مش هو اللي هيقودني. نظرته للمرأة مش فاهم يعني ايه، هو نظرته زي نظرة ابوه مثلا الرجل البسيط ده لامه، وما عندوش كبير ثقافة. نعم. فواخد ثقافة من النموذج اللي قدامه وبدأ يطبقه على البنت المتقدم ليه. وبلاتي يقولوا احنا قاعدين نسأل في اسئلة ونطرح في جميع الجوانب، والشاب قاعد مبلم كده كأنه عاوز يقول لي انت بتعرف تلف محش ولا لا، دي اقصى حاجة عند اقصى طموحاته. ما هوش فاهم. نعم. ولذلك احنا بنقول وان كان لف المحشي ده مطلوب، مطلوب وانا بحبه على فكرة. يعني عامل مهم في الاختيار بلا يعني. شك يا دكتور، دي من المهارات والله، لو تضيفها في الأكاديمية دكتور. طب والله العظيم انا اقسم بالله انا بقول الكلام ده للبنات. نعم. بقول لهم ان عندنا حاجة اسمها المهارات الحياتية. المهارات الحياتية ممكن بعد اسبوع تطب عليك حماتك 10 الصبح. نعم. ومتعمدة، مش هقولك ده مش عاوزة تعمل، ده متعمدة 10 الصبح، وقالت لك عامله ايه يا بنتي، ومكلمه ابنها وقايله له انا جاي، او ما كلمتش ابنها جت فجاه وابنها خد بعضه وراح الشغل، وقعدت انت وهي وهتتغدى وهبيت معاكي كمان، هتعملي ايه؟ هتعملي ايه وحماتك واحده من اهل القرى بتحب الخضار وبتحب المحشيات وبتحب البط اللي في الفرن وبتحب الفريك مش عارف بايه، هتعملي ايه ساعتها؟ هل هي هنا مطالبه؟ انا بتهيألي ان البنات يعني معظمهم يكاد ان يغمى عليها. ايوه ليه؟ دول متعودين على الكلام الخايب، الشاورما والفهيتة والكلام بتاع والبرجر والبنات بتوع اهل المدن دول، انت مش عارف الكلام طبعا، انت بتموت في الحاجات دي، واخد بالك؟ فالبنت لازم يكون عندها المهارات دي. مش انا مقبل يا دكتور احمد، الشاب اللي راح يختار ده مش المفترض بيدرس اسره اهله من جميع الجوانب؟ صح. يعرف عاداتهم ويعرف تقاليدهم. نفس الوضع برضه، هو البنت دي داخلة أسرة ولها علاقة بزوجها وبأخوات زوجها وبحماها وبحماتها. طبعا طبعا طبعا. طب لو ولو قاعدين في بيت واحد الموضوع أكبر، الموضوع أكبر. يبقى لابد أن يكون مع دراسة الأسرة ومعرفة اللي عندها ومهاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم، البنت ما عندها مهارات حياتية، ومنها إزاي أنا أجهز سفرة عشان تقدر تتعايش مع وضع وتتأقلم معايا يعني. وإلا هنعمل مشاكل. صح. وهم بيعتقدوا ان البنت لو ما عملتش اللي هم عاوزينه، كأن البنت بتقول لهم ايه ده، انا ما باكلش الحاجات يعني لو قالوا لها مثلا يوم العيد تعال نعمل كرشه ومنبار، نعم، ايه رايك عم امير، ولا ناكل كوارع ولا حاجه، ولا مش عارف نعمل كبده ايه وبتاع ايه، ده انا بتهيألي ممكن تنقل الى العنايه مركزة عشان مش متعوده هي على الكلام ده. طب لو انها درست عادات القوم قبل ما تروح وفهمت الامر ده. نعم. انا وانا طالب في اصول الدين في اواخر التسعينيات، اصول الدين قسم حديث، قسم حديث، كان لي الكثير من أصحابي من جنوب شرق آسيا، نعم، ماليزيا وتايلاند وبنغلاديش، أكلهم عجيب، وكثيرا ما كان بيأتوني زيارة في قريتي، نعم، كانوا يقعدون معايا يومين ثلاثة أربعة مثلا، ما شاء الله، والله كده، وكنا نقعد نلف في كل مساجد القرية وبتاع، كانت بتبقى أيام مشهودة يعني، ما شاء الله. وبعدين فرحت قالوا لي إحنا عازمينك عندنا على الغداء. فين؟ في المنصورة، المنصورة. في المدينة، في سكنهم يعني، نعم. فقلت هذا فتح مبين ما شاء الله. السفرة اللي أنا شايفها ولا أعرف حاجة منها الشكل والألوان، نعم. وحاجات حمرة حمرة حمرة أتبيع كلها حاجات مشطشطة اللي هي لما أنت بس تستنشق تجي لك القحة ثلاثة أيام. وبعدين قاعد فأخونا محمد زواوي أسأل الله أن يبارك في عمره إذا كان حي وأن يرحمه إذا كان ميتا، أنا ما أعرفش عنه حاجة طبعا من السنوات، نعم. فأنا قاعد جنبه فحطيت لي زي المكرونة سباكيتي زي الاندومي كده، وبعدين جنبه حاجة حمرة كده، فقال لي يعني تاخد أعطي أعطي، فقلت له أعطي يعني أنا قلت أعطي دي أعطي عبد المعطي حط لي معلقتين وأنا خلطت هذا الخليط، وبعدين وعينك ما شوف الا النور، اقسم بالله يا دكتور احمد وربي الذي رفع السماء وربي الذي رفع السماء، انا من الرائحه كادت ان تزهق روحي، كاد قلبي ان يطير. اي والله بالله العظيم كده، والله ده حصل فعلا سبحان الله. طب انت ما انت طب هم مستطعمين اكلنا جدا جدا جدا مستطعمينه جدا، نعم. طب ايه ده يعني ايه اللي انت عملته فيا ده؟ نعم. بالله شميت الرائحه كادت ان تزهق روحي، سبحان الله. وطلعت جري على البلكونه ومش قادر، وهم طبعا اللي وقع في قلوبهم بعدين بصوا لبعض هيموتوا من يغمى عليهم من الضحك، ايوه، ولكن ايه من باب الحياء مني يعني، فايه يعني تعاملوا مع الموقف. فانا عايز اقول دراسه عادات القوم مهمه وفهم ما يحبون وما يكرهون وطريقتهم حتى في الاكل. انا دايما انصح البنات اقول لهم يا بنتي كوني ذكيه في التعامل مع حماتك، نعم. حماتك قالت لك النهارده انزلوا بخي، عملت الاكل زي ما امك علمتك، نعم، هي دي فيها مشكله؟ لا. طب وعند حماتك؟ قد يكون فيها مشكله، او انا اقول لها يا امي حبيبه قلبي انت عاوزاني اعمل رز مفلفل، نعم. طب انتوا بتحطوا عليه ايه ولا بتعملوا ايه ولا بتسووا ايه؟ هي دي فزوره يعني. قد يكون لهم اوضاع انت ما تعرفيهاش، وده حصل عندي نعم، عندي كانت زوجتي معي في السفر عند امي، وبعدين فقالت يا امي انا هطبخ النهارده، ام هاجر، ام هاجر، انا ما عادش انا ام هاجر، انت لبست بالخيط ولا ايه؟ بيقول ام هاجر يعني ايه، بياكد المعنى يعني، عم بيقول لك ام هاجر، لا ربما يعني كنت في شيء اخر يعني. طب خلاص طيب مشيها طيب يا رب استر يا رب استر يا رب، ايوه كده. وبعدين قلت لك يا سيدنا اعمل لك القهوه قبل الحلقه، انا مصحصح وفايق والضغط مظبوط. وبعدين فقامت طبخه بطريقه هي امها معلمه، فامي نظرت اليه وهو على البوتاجاز فلم يعجبها قبل ما يستوي، قامت عامله ايه؟ عامله هي رز وطبخاه، يبقى ده واحد هنا وواحد هنا، نعم، هادي بادي كروم بالزبادي اختار بقى اللي انت عاوزه بقى. والله العظيم، نعم. فأنا تعلمت من هذا، من الموقف ده، من سنين طويلة تعلمت منه، نعم، إن البنت لازم يكون عندها ذكاء في التعامل مع حماتها. طب عفوا سؤال ملوش علاقة بالموضوع، لكن الدكتور عبد الرحمن منصور بيتكلم قال إن هو خريج أصول الدين قسم حديث جامعة الأزهر. سؤال بدهي يعني من الشباب المتابعين أو الأخوات، نعم، هيقول طب ليه الدكتور عبد الرحمن ما حضرش الدكتوراه في حاجة تخصص الحديث النبوي؟ لماذا انصرف إلى هذا الباب، باب الارشاد الاسري والتاهيل؟ ايام ما كنت طالبا في كليه اصول الدين، نعم، كان عندنا نموذجين قريبين مني. النموذج الاول رجل هين لين سهل، نعم، في التعامل مع زوجتي، والاخر بيتعامل بايد الفاس، اقسم بالله في الجامعه، لا انا نماذج انا شفتها، نماذج في الحياه، عيشتها في الحياه، نعم، في قريتي. نموذج هين لين سهل، وكان طوعا لامرأتي بيمشي معها في الحاجات اللي هي عاوزاها، بس كان له منتهى القوامة والرجولة، مش كانت ممشياه يعني. وعلى العكس واحد آخر يتعامل بيد الفأس، وكنا نسمع في وقت الظهيرة السرينة بتاع الإسعاف والناس تصوت والناس تتلمون، أكيد اللي بتاع يد الفأس هو لازم تصر كسر لما مرض، سبحان الله، عليه رحمة الله، اللهم آمين. شاهد النموذجين دول كنت أنا أبدأ أضرب أخماس في أزاز، ازاي النبي يقول رفقا بالقوارير وده يتعامل كده؟ طب ده ناجح، طب وده ناجح. كلام واسئله واشكالات كانت كثيره جدا جدا جدا عندي ما بين اللي موجود في السنه وما بين الواقع الذي نعيشه. نعم. فبدات من ايام ما كنت طالب في كليه اصول الدين اسال الاساتذه اساتذتي دكتور كمال الجمل كان عميد الكليه كان بيدينا ماده يا دكتور كمال انا اقرا ايه في كتب الاسره، يعني لما احب اقرا في الاسره اقرا. يعني الاهتمام كان من ايام الجامعه بالله العظيم تجميع الكتب من ايامها. نعم. نعم. اقرا ايه؟ فيقول لي هات كتاب كذا. واسال الدكتور عمر الفرماوي يقول لي كتاب كذا، واسال الدكتور سعد الشالب يقول لي كذا، والدكتور احمد حسن واكد يقول لي كذا، والدكتور موسى الزين يقول لي كذا، والدكتور يسري يقول لي كذا. فبدات ان انا اذهب الى مكتبات المنصوره في شارع المكتبات، مكتبه الايمان ومكتبه فياض ومكتبه الدخله. حضرتك كنت في فرع القاهره هنا في المنصوره؟ المنصوره. فكنت اذهب الى المكتبات ومصروف اللي معايا احوش اخر الاسبوع، توفر حاجه اروح على المكتبات. نعم. الفلوس تجيب اجيب، طب ما تجيبش نستنى الاسبوع اللي بعده لما نكمل وبعدين نجيب الكتاب. وكانت الكتب اسعارها بسيطه جدا، يعني كان حاجات لا تذكر يعني. فبدات ان انا من ايامها يحصل عندي نوع من الاهتمام، وكلما تقدم بي العمر زاد اهتمامي. ما شاء الله. طب خلصت الجامعه. نعم. وبدات ان انا اجي بقى الى القاهره بعد الجامعه. عندي بقى منطقه ضرب الاتراك في الازهر. نعم. 50 500 مكتبه موجوده. صحيح صحيح. فاول نزله بقى نزلت المكتبه لما حد بسأل حد ممن تعرفته عليه بقول له مكتبات ايه المشهوره هنا؟ قال لي مكتبات، قال لي ده في منطقه اسمها منطقه ضرب الاتراك كلها خلف الجامع الازهر. كلها مكتبات. قال لي 100 مكتبه موجوده. صحيح صحيح. ده الكلام ده من 23 سنه. نعم. قال لي انزل هنا. انا مش متصور، انا قلت لعله مبالغ في اللي بيقوله. كنت في الازهر 9 الصبح. ما شاء الله. وانا يصحى بدري الشيخ عبد الرحمن في طبيعته؟ مش قوي. عشان كده عشان انا بسهر. لا ايامها قديما قديما كنت بنام بدري واصحى بدري عشان كنت لسه متعود على عادة اهل القريه. نعم. اما لما اتيت الى المدينه وخطفتني اضواء المدينه الدنيا الدنيا اتلخبطت خالص. خطفتك اضواء شبرا زي ده. اضواء شبرا بالذات. طبعا طبعا. كنت في الازهر 9 الصبح. نعم. والله وبالله وتالله ما تركت مكتبه في الازهر كله. انا خارج من الازهر 10 ليلا. يا الله. وصعب. لا فكرت في أكلي ولا في شرب إلا ساعة الصلاة نروح نصلي مع صاحبي المكتبة وأرجع تاني. أقول له مثلا عندك كتب عن الزواج؟ يقول لي يعني قول حدد لي أنت عاوز إيه، خطوبة ولا زواج ولا عقد ولا تربية ولاد؟ ده فتحوا لي حاجات ما كانتش في دماغي قوي. أقول له طب اديني، ومعايا ورقة طويلة كده وعيدك تبقى أسجل مكتبة السنة فيها كتاب كذا، مكتبة فياض حصر كله بفضل الله تعالى. والحصر ده اشتريته شيخ عبد الرحمن؟ أنا اشتريته على مدار عمري كل الكتب على مدار عمري بالله ما 6 كتاب. ما شاء الله. بل والله ان شاء الله تعالى يعني تنورني وتشرفني في بيتي. انا عندي من الكتب المتعلقه بعلم الاجتماع وعلم النفس الاسري وعلم النفس التربوي وعلم النفس التحليلي وعلم النفس الاكلينيكي وعلم النفس الرياضي. نعم. والله العظيم لا تقل عدد الكتب عندي عن 1000 كتاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عن 1000 كتاب. نعم. ما في معرض من المعارض حصل في مصر هنا الا وكنت من ضمن الناس اللي بتفتح المعرض بتقص الشريط. ما شاء الله. تاني يوم ابقى هناك، تاني يوم قص الشريط النهارده، تاني يوم عبد الرحمن مصروف على المواد. مش بتروح عشان كتبك بس؟ مش لا خالص. بتروح عشان الف على كل المكتبات الموجوده. لما اتعب اروح وتاني يوم اكون موجود هناك. وتالت يوم ورابع يوم عشان ان شاء الله اكون قعدت شهر انا موجود. ما شاء الله. وادخل على المكتبات حتى المكتبات اللي في الجناح السعودي. نعم. زي مكتبه الرشد ومكتبه دار ابن الجوزي السعوديه وغيرها. اسجل اسماء الكتب لو حتى ما معيش فلوس الوقت. اسجل اسماء الكتب واخد ارقام الاخوه المسؤولين عنهم في مصر المندوبين ومع ذلك اعرف سعر الكتاب وتوفر بعد المعرض اكلمه. نعم. يا فلان فلان هل متوفر عندكم كتاب كذا؟ فين؟ ده نبعته لك هتيجي تاخده. ماشي زي الفل. ولذلك كونت هذه انا بقول لاولادي بالنسبه لي هذه ثروه. الله اكبر. والله الله اكبر ما شاء الله. في هذا التخصص يا رب يبارك لك فيها. ولذلك من ضمن الثمرات اللي انا جانتها على مدار عمري. نعم. لما ربنا عز وجل وفق ابنتي الكبرى هاجر ودخلت كليه الدراسات الانسانيه قسم الطفوله. ما شاء الله. قسم ده كانت تقول لي يا ابي بقى قاعده كده ابي. نعم. انا عاوز اكتب عن كذا. اقول لها ادخلي المكتب هتلتقي هناك في الرف فوق. ما شاء الله. فتبقى تقعد تبص لي كده وانا ببص لها يعني هي بتبص لي كده عايزه تقول لي هو انت يعني واثق يعني ان الكتاب هناك كده؟ فتروح وتيجي جايبه لي الكتاب في ايديها. ما شاء الله. يا بنت ما انا عشت عمري مع الكتب ديت. ما شاء الله. الميزة يا دكتور أحمد بن ربنا، ودي ميزة أن ربنا يكرمك بتعلم السنة ما شاء الله. نعم، وربنا يميتنا عليها. اللهم أمين. أنني ربطت بين الاثنين، ما بين علم النفس الأسري وبين والتربوي سنة وبين سنة النبي. جميل. لو ده التخصص حضرتك الأساسي. أيوة، في الجامعة يعني. الأساسي السنة، طول الدين قسم الحديث. حديث نعم. تم دمجها مع وكمان إجازة معي إجازة في الكتب التسعة من الأستاذ الدكتور ياسر الشافعي، وهو أستاذ في دار الحديث في مكة. نعم. صلى الله يبارك شيخنا الدكتور ياسر من العلماء الكرام يعني. جزاك الله خير. فالمهم ربطت ما بين السنة وما بين هذه العلوم. ألا دعيت من أخي الكريم الدكتور أحمد الروبي، نعم، وهو من بني سويف وعايش في الفيوم. قال لي عندنا عاملين يعني دورة في مكتبة الطفل في الفيوم. نعم. قلت له طيب من اللي معايا من الإخوة الأكارم أفاضل؟ قال لي فلان وفلان. نعم. سجلت الأسماء ودخلت عملت سيرش على الصفحات عشان أعرف منهج كل واحد، وأعرف أنا أتكلم في الأول ولا أتكلم في الآخر. فهم قالوا له لا، هو الشيخ عبد الرحمن يتقدم أولا. نعم. قلت له لا، ألا أعتذر عن ذلك، إنما سأختم. نعم. وأنا لي هدف من ذلك. هم لما سمعت مقاطع كثيرة ومقالات لا يتكلموا بلغة الشرع خالص، وكله تأثير للثقافة الغربية. نعم. فلو أنا اتكلمت في الأول هم كلامهم سيكون سبب في زوال المقيل. مسح اللي أنا قلت. نعم. قلت له لا، ولا قلت له بينت وجهة نظري. تروح حبيب قلبي انا لن اتي الا متاخرا. نعم. والامر الاخر حتى لو جيت هقعد في العربيه بره لما ينتهوا من الحوار او حد فيهم يبدا، ولكن انا لابد ان انا اختم. نعم. واستمعت الى بعض ما قالوا، حضرت في نهايه الـ الـ الـ الـ الاخ الاول، وحضرت الاخ الثاني، والح ان انا قلت له لا والله انت اكبر سنا وخلقا وادبا، اتفضل اتكلم، وبعد كده انهي الكلام. ولما انتهوا من الكلام قمت قايم حييت الإخوة وباركت لهم، قلت لهم جزاكم الله خيرا، والكلام موفق مسدد ومعان، هذا الكلام الذي تفضل به الأكارم عندنا في الشرع ما يؤصله ما شاء الله، إلا أنني أخالفهم في بعض الأمور للأسباب الآتية. نعم. مع حفظ الألقاب والاحترام والتقدير، وخدت لي 55 دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله. آخر حاجة خدمت في دماغ الجمهور إيه؟ مقيل في النهاية. صح. أحد الإخوة كان منصفا. نعم. قال لي ما يميزك عنا؟ أن الله عز وجل جمع لك السنة. ما شاء الله. أي والله. ما شاء الله. وهذه تكفي بركة يعني. أي والله العظيم، هذا اللي أنا بقوله بقى. ولذلك الدراسة بتاعتنا دكتور أحمد. نعم. علاقتها الاثنين مع بعض. قلنا إرشادي، كان أحد الأساتذة بيقول لي سميه فاعلية برنامج إرشادي نفسي. قلت له نفسي هل له هنحط له علاقة بالدين من الداخل؟ قال لي لا، نفسي. قلت له لا. أنا عاوز الدراسة إسلامي تكون دراسة الاثنين عشان نربط الاثنين ببعض. نعم. يعني مثلا أحد الأساتذة بيقول لي كنت أنا بقول كلمة لابن الجوزي أو قبل بقولها هو اللي بيقول الأول، بيقول لي أنا قرأت في الفهرس أن أنت بتقول الشاب ياخد بنت صالحة من بيئة صالحة. قلت له وما المشكل؟ نعم. قال لي ما في بنات كتير صالحات في بيئة غير صالحة. نعم. فقلت له طيب احنا عندنا من أئمة الإسلام إمام اسمه الإمام ابن الجوزي وله كتاب يسمى صيد الخاطر. نعم. فكان أي في الكتاب وتخير امرأة صالحة من بيت صالح. فقال اسمه الإمام ايه؟ قلت له الإمام ابن الجوزي. نعم. تخيل بقى ان انا ذكر داخل الرسالة الإمام ابن قدامة المقدسي والإمام محمد ابن إدريس الشافعي والإمام أحمد ابن محمد الشيباني والشيخ نصر الدين الألباني، وذكر الدكتور عمر الأشقر ومش عارف جبت البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومصنف عبد الرزاق. ما شاء الله. بعض الدكاترة لما بعض الدكاترة ممن أعرف لو جبت له الفهرس بتاع المراجع ما يعرفش يقرأ أسماء العلماء أهل الإسلام. صحيح. ولو جبت له اسماء المراجع الاجنبيه هو من اول نظره عرف ده مين. نعم. وعنده كم مؤلف ومساله كذا ومات ازاي، مع انه يعني كان يعني هي كانت اعاده طرح في الحقيقه لمساله الارشاد بشكل اسلامي وفقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واعاده طرحها على طاوله الطرح الاكاديمي. نعم. من جديد. نعم. لتكون بشكل يعني اقوى وبشكل علمي وبشكل اكاديمي. وبلا شك يا دكتور احمد في دراسات موفقه سبقتني. نعم. انا مش نعم. بقول ان انا نعم. يعني نعم. ده من عملت نعم. اللي ما اتعملش يعني. نعم. احنا بلا شك السابقين استفدنا من تجاربهم. نعم. الا احسب انني قد زدت على ذلك. نفع الله بك خاصة الله يبارك فيك يا دكتور، خاصة ان احنا انتهينا خلاص من الوقت. اي نعم نعم. طيب خاصة ان مرحلة التأهيل الثقافي لم يكتب فيها الا نادرا سبحان الله والله العظيم. واقسم بالله وده تحدثا بنعمة الله، انا تعبت في هذه الرسالة جدا بسبب ايه؟ ان الدراسات السابقة في النقطة دي بالذات غير متوفرة. غير متوفرة. نادرا. قلت حد بيتكلم عن مسألة الاختيار، انا عاوز قبل الاختيار اتكلم عن التأهيل. صح. عاوز حد يكلمني عن التأهيل الاول بانواعه. نعم. ولذلك كان من ضمن النتائج البحث ان انا ذكرت في الاخر بعد نتائج البحث والتوصيات قلت وبين التوصيات عاوزين نعمل فاعلية برنامج إرشادي إسلامي للتأهيل الصحي قبل النكاح. نعم. فاعلية برنامج إرشادي إسلامي نفسي للتأهيل المهاري قبل النكاح. المهم كل أنواع التأهيل ذكرتها في عدة التوصيات. نعم. وذلك عشان نؤسس أولا وبعد ذلك نوفق في مسألة. نعم. الاختيار. جزاك الله خير دكتور. وإياكم نفع الله بكم. الله يكرمك يا دكتور أحمد وجعل هذه الدراسة في ميزان حسناتكم. اللهم استجب يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خيرا دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور، وأسأل الله يبارك في سعيك وإياك ربك وأن يبارك في كلماتك وفي طرحك وإياك وأن يسدد قلمك وما تكتب يا رب العالمين. اللهم أمين. وجزاك الله خيرا. كانت هذه الحلقة الماتعة مع دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور حول فاعلية برنامج إرشادي إسلامي للتأهيل الثقافي لمرحلة ما قبل الخطبة وأثره على الاختيار الصحيح لدى عينة المقبلين على الزواج. كان مسألة مهمة جدا، واحنا تكلمنا كتير في قضية التأهيل، أن يؤهل الشاب أو تؤهل الفتاة للزواج، أن الشاب لا يقبل على الزواج كده وخلاص، ما يكونش الاختيار عشوائي، ما يكونش الأمر بدون تفكير، ما يكونش بدون استخارة، ما يكونش بدون تأهيل، وإلا سنفاجأ بالحياة المليئة بالمشكلات. فالأمر يحتاج إلى تأهيل ويحتاج إلى احترام. الشريعة الإسلامية أولت قضية الأسرة في القرآن وفي السنة اهتماما كبيرا جدا، فلا يصح أن يؤخذ الأمر بهذه السهولة التي يفعلها البعض. مستمرين مع حضراتكم في العديد من الحلقات الخاصة بالأسرة المسلمة وتربية الأبناء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعيد لنا السكينة والمودة والرحمة في بيوتنا. اللهم أمين. على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.